نجد أن مسألة الخروج على ولي أمر المسلمين وشق يد الطاعة بسبب تأويله وتكفير بما لا يكفر به هو الذي أوقع الإشكال والأذى للمجتمع الإسلامي للمجتمع كله. إخواني يعني أريد أن نحكم يعني قلوبنا إيماننا ونحكم أيضا عقولنا. انظر في هذه الدعوات التي كانت أو التي قامت منذ فجر الإسلام منذ ما بدأت هذه الإشكالات التي تقوم على الخلفاء والأئمة إلى زماننا هذا يا ما شاء الله. انظر إلى أي دعوة مخالفة لكيان المجتمع المسلم في أي وقت من الأوقات واستقراره بدعوة أن هناك مخالفات شرعية أو ظلم أو كذا إلى آخره. انظر كيف ما هي نتائجه 90% أو 99% لو ذكرناها أشياء كبيرة نعرفها. يعني ابتداء من خروج الذين خرجوا على عثمان بن عفان ثم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ثم الذين كانوا يخرجون على بني أمية ثم الذين كانوا يخرجون على الخلافة العباسية ثم إلى آخره. لهم بعضهم أو كثير منهم دعوات أو دعاوى بمسألة أن هؤلاء ظلموا وكذبوا فيهم وفيهم إلى آخره، وهذا قد يكون جزء منه صحيح من حيث وقوع الظلم وكذا، لكنها لا تصل إلى درجة أن يزول أن يخرج عليهم. ليس هذا هو يعني الذي أريد أن يعني أصل إليه هنا، لأن هذه قاعدة قررناها من أول. إنما أريد أن أقول كل هذه التي سموها بثورات أو خروج على يعني على الظلم أو خروج على كذا إلى آخره كانت نتائجها عكسية بالجملة. لا أبالغ يعني أنا لست هنا في مقام مثلا المحامي عن أولئك الذين كانت يعني خرج عليه كذا من عثمان رضي الله عنه وانتهى بآخره كذا، لكن الواقع يدلك على هذا نتائج عكسية. خرج أولئك الذين خرجوا في عهد عثمان رضي الله عنه بدعاوى كما سمعنا قلنا الأنبياء أمس وهو معروف، منها أنه كان يعطي الولاية لأقاربه، منها أنه كان لا يعني يعدل في الأموال، ومنها أنه كان في بعض العبادات يتم في السفر في الحج وكذا في الصلاة إلى آخره. دعاوى جمعوا إلى وفاه. المقصود في الحقيقة هو الخروج على السلطان، خرجوا عليه قتلوا الخليفة الراشد. ما الذي حصل؟ ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه كسر لهذا الحاجز لهذا الباب المتين لهذا السد المنيع قوة المسلمين إلى أن تقوم الساعة. بعد ذلك كانت الخلافة في عهد أبي بكر الصديق الدولة يعني الناشئة هذه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اجتمع أهل الحل والعقد من المسلمين في المدينة على كلمة الخليفة أبي بكر رضي الله عنه، أولئك الذين ما كان الإيمان قد رسخ في قلوبهم وأعلنوا الردة أو يعني انتهى عن الزكاة وكذا إلى آخره، لما اجتمع أهل الحل والعقد طبعا ولم ينفرد الخليفة برأيه، أهل الحل والعقد من المسلمين المهاجرين والأنصار اجتمعوا على قلب رجل واحد وقالوا هؤلاء خالفوا، نعم أنكروا بعض أركان الإسلام، أنكروا الزكاة، أنكروا إلى آخره، والدولة بحاجة إلى تأسيس، فوافقوا الخليفة فاستمروا فعادت الجزيرة العربية ومن أسلم من القبائل جميعا إلى حظيرة الإسلام. استقر الأمر واستمر سنتين وكم خلافة أبي بكر سنتين وأشهر. نعم كان الأمر مستقرا وكان الناس في أعلى درجات الحياة المثالية. ثم أتى عهد عمر بن الخطاب، ما كانت فيه ثورات ولا فلات ولا كذا. ما هي النتيجة؟ نتيجة فتوحات، ها فتوح الشام وفتوح العراق وفتوح كذا إلى آخره. في عهد من؟ كم مدة خلافته رضي الله عنه؟ 10 سنوات؟ في 10 سنوات امتدت الدولة الإسلامية وانتشر الإسلام في مختلف بقاع الدنيا. ثم أتت خلافة عثمان، في الفترة الأولى منها كانت فيه فتوحات، فتح إفريقية وفتوحات كذا إلى آخره. ثم أتى ما يؤثر على المسلمين، أتت هذه التي سموها ثورة أو سموها يعني خروج على الخليفة، هي خروج على الخليفة. ماذا حصل بعد ذلك؟ حصل الانشقاق. ففي عهد علي رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة بعدي 40 سنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا فهم خلفاء راشدين. خلافة علي مدة علي رضي الله عنه ومدة معاوية ماذا حصل؟ توقفت الفتوحات، توقف المد الإسلامي، وأصبح المسلمون داخل المجتمع الإسلامي مشغولون بإشكالاتهم. إذن هذه نتيجة صحيحة لذلك القول أنه كان لا يقسم المال وكان من الشكل إلى آخره، نتيجة سيئة لهذا العمل الذي أرادوا به كما قال الإمام الخليفة الراشد علي بن أبي طالب للخوارج كلمة حق أريد بها باطل، ما أرادوا يعني تحقيق هذه حقا، وإنما أرادوا خروج على الخليفة من أجله، حتى لو فرضنا يعني عدم يعني عدل في توزيع الأموال، فماذا يحصل؟ فلان ما حصل شيء من الغنائم أو من الطيب إلى آخره، هل هذه المصلحة توازي ذلك الضرر الذي حصل من هذا الشرخ العظيم في المجتمع الإسلامي؟ طبعا لا. ثم انظر بعد ذلك إلى آخره، وخذ هذا مثال. إذن لما نسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمسلم أن يخرج على أئمة، وأنه يجب عليه أن يصبر ويحتسب، وأنه كذا، ولا يخرج عليهم إلا إذا وجد كفرا بواحا إلى آخره، إذن فهناك مقصود شرعي أسمى وأعلى وأعظم يهدف إليه الشارع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول أن أحد أن هذه الأحاديث هي مفبطات واللي يعني جعلت الناس يستكينون ويستهينون إلى آخره ويرضون بأي شيء، وهي التي يعني تخلف المجتمع بسببها. لا، المجتمع ما تخلف بسبب ذلك. المجتمع الإسلامي لم يتخلف بسبب يعني رضا الناس عن حكامهم أو عدم يعني مناهضة الحكام والولاة وإشغال أنفسهم وإشغالهم بالحروب، الحروب حاصلة، بل بالعكس من الأمور التي يعني خلفت وأثرت وأوجدت التخلف في المجتمعات الإسلامية هو انشغال المسلمين بعضهم ببعض وتآمر بعضهم على بعض. فلو أن الناس المؤمنون أن المؤمنين التفتوا إلى هذه المعاني السامية التي جاء بها شرع الشرع الإسلامي، وأن كل مسلم كل إنسان نظر إلى حال نفسه وحاسب نفسه قبل أن يحاسب غيره، وترك وصرف النظر عن يعني ما أو منازعة أهل السلطان أو أهل يعني شيء أمرهم أهل الأمر أمرهم، وسار فيما يجب عليه، لكان تقدم المجتمع الإسلامي من الجوانب العمرانية والحضارية وكذا إلى آخره في أقل درجات. لأنه لا يمكن، أنت انظر من الناحية العقلية صرفة إلى يعني أحوال الأمم، لم يحصل في أي مجتمع من المجتمعات الإسلامية تقدم علمي وتقني وكذا وعمراني وحضاري إلا بعد أن حصل الاستقرار بأي طريقة كان، بعد حصول يعني وجود الاستقرار، الاستقرار في المجتمع وأمن الناس على أنفسهم وأموالهم وشغال الناس كل بحال نفسه وبتنمية قدراته بتنمية نفسه وكذا إلى آخره يجعل المجتمع ينمو. أما في حال كل نفكر والله لا هذا ما يصلح، إذا أنا أتكسب مع فلان الذي يخالفه فنعمل يعني مشكلة وقضية، إذا هو فيه من العيوب كذا وكذا وكذا وكذا، لا إذا ما يصلح تعال نجتمع عليه نحاربه. ليش لحن حل محل، لكن هذا المقصود الحقيقي. والمعلن شيء آخر، أن فلان أو جهة فلان مخالفة لشرع الله ولدين الله وكذا فيجب إزالته والحل محله. والحقيقة المقصود هو لا، ليس هذا، إنما المقصود هو أن تتولى السلطة والقيادة والكذا والمال إلى آخره يكون بيدك. هل يعني ربما بعض الناس قد يكونوا نياتهم حسنة وقصدهم حسن وكذا إلى آخره، لكنهم قلة. ثم الوسائل التي يستخدمونها والأشياء التي تأتي من خارج تأثيرا عليهم تحول مسارهم إلى هذا. فإذا تصورت وتصور في أي مجتمع، في مجتمعنا الذي نعيشه اليوم وفي أي بلد آخر، تصور أن في البلد فئات مختلفة، الاختلاف حاصل في الناس، الله سبحانه وتعالى جعلهم مختلفين، يعني مختلفين لحكمة أرادها، ولكن هذا الاختلاف في التوجهات في الأفكار في الرغبات في كذا إلى آخره لا يلزم أن يجعل منه وسيلة إلى الاقتتال والهرج والمرج والشغب وكذا وإشاعة الفتنة. لا، كل يسير على وفق ما خلقه الله له ويسره له في تدبيره وعقله وكذا إلى آخره. والضابط العام هناك أنه يكون في دائرة شرع الله ودين الله والقواعد الأساسية لإقامة شعائر الدين التي والعبادة التي خلق الله الناس لها. ثم ماذا يغيرك؟ ما أن فلان يفكر كذا بأنه يكون مصلحته كذا في الدنيا، فليفكر أو يشتغل بمصالحه ما يتعلق به فليفعل ما دام أنه لا يضر غيره، وكذلك وهكذا. فإذا كان الناس، لو أن الناس كل الناس يعني التزموا هذا المبدأ، وكل الآية الكريمة التي يعني يفهمها الناس خطأ، قالها الكلمة الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، بعض الناس يفسرها تفسير آخر بعض. يعني هي المقصود هذا، أنك أولا ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك وجاهد نفسك والزمها واحكمها على الطريق المستقيم الذي أنت تريده أو الذي يريده الله لك وأنت يعني لكل مسلم وأنت تؤمن به. إذا التزمت بذلك التزاما صحيحا، لا غرض لا شهوة لا هوى فيه لا مضار لأحد، عندئذ بعد ذلك انصح وارشد وانكر المنكر وكذا إلى آخره، وهنا تأتي الثمرة. إما أن يهتدي من اهتدى، وعندئذ يعني يزيدك الله خيرا على خير، يعني هدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمل النعم، أو لا يهتدي فقد أديت ما وجب عليك، ولكن بعد أن اهتممت بنفسك. عليكم أنفسكم، ولو التزم كل إنسان بقوله عليكم أنفسكم وأدى ما عليه من واجبات والتزم ما عليه كذا ثم في حدوث الحقوق لم يتجاوز حده بالحقوق ما حصلت إشكالات. إذن فهنا نحن في جهاد أفرادا وجماعات وأفراد مع يعني من ولاهم الأمر، في جهاد مع أنفسنا لتحقيق الحق ولي يعني تحقيق المقصد الشرعي في المجتمع الإسلامي. لو حصل هذا ما حصلت تلك إشكالات. أعود وأقول إن هذه الأحاديث التي سمعنا بعضها وسنسمع الآن الآخر هي عبارة عن كوابح وضوابط ويعني للنفس والهوى من حيث يعني وموانع من إغراءات الشيطان أن يقول لك لا هذا ظلمني لابد أن أخذ حقي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، لا هذا يعني أشاع المنكر الفلاني في البلد إذن لابد أن أخالفه وأعلن الخروج عليه وكذا إلى آخره، لأن الله قال يعني تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، هذا منكر يعني شبه تحول. هذه هنا يأتي ويقول لك اصبر واحتسب وكذا، لما؟ لأنك ترجح المصلحة التي المفروض والمطلوب من إنكار المنكر تحقيقها، وليس مجرد أن تنكر المنكر بل تتحقق المصلحة. ولو نظرنا وطبعا في هذا لا يسعه هذا الوقت ولا هذا الدرس في مجال آخر، هذه الأحاديث التي فيها الحد على طاعة ولي الأمر وعدم خروج على الجماعة وفيه إنكار شديد لأنه من خرج على الجماعة مات ميتة جاهلية، بعضها السلم يقول أن هذا الخروج على بعضهم يقول هذا فيه إشارة إلى أنه يكفر، لكن لا هو فسق، يعني مات على غير بيعة أو مات على غير سلطان كما كانت في الجاهلية من غير ولاية وسلطان، فيه وحيد شديد. هذه الأحاديث التي سمعناها والتي سنسمع بعضها يقابلها أحاديث ونصوص أخرى أيضا في حق ولي أمر المسلمين، من تولى أمر المسلمين فعليه أن يراقب الله وأن يلاحظ أمر المسلمين وأن يخاف الله فيهم وأن لا يظلم وأن لا يجور، ومن فعل ذلك فعقابه شديد إلى آخره. فعندما ترى هذا وهذا في الشرع الإسلامي هناك توازن، يكون هناك توازن. فلو التزم هذا بما أوجبه الله عليهم من حقوق على الرعية، ولو التزم هؤلاء الرعية بما أوجبه الله عليهم من حقوق تجاه ولي الأمر، لا صار الأمر بغاية ما يمكن. ولكن قد يحصل تفسير من هؤلاء وقد يحصل تفسير من هؤلاء، والضابط هو أن يراعي الجميع المصلحة والمقصد الشرعي الذي من أجله وجد المجتمع الإسلامي وجاء شريعة الله لتحكم. فنسمع ما بقي من الأحاديث. الحديث التي وردت في هذا الباب يقول الشيخ رحمه الله تعالى الشارح، وقد ورد ما يدل على التعميم، يعني على تعميم هذا الأمر بأنه وجوب الطاعة ليس خاصة، بعض العلم يقول هذا موجه للأنصار لما حضرت قضية مسألة الحنين وكذا إلى آخره، وأن الخلافة في قريش وأن الأنصار إنهم وزراء ومهاجرهم الأمراء إلى آخره، قالوا إن الأحاديث التي تحث على الأمر بالطاعة وكذا والالتزام للأنصار تجاه المهاجرين، لكن هذا القول ليس صحيح. القول الصحيح أنه لعموم المسلمين تجاه كل من ولاه أمر الله أمر المسلمين، لأن من المهاجرين من لم يكن واليا فالخطاب موجه له، وكذلك من الأنصار من كان قد حاول أخذ الولاية. ولهذا الشيخ يقول وهو خطاب للجميع، وقد ورد ما يدل على التعميم في حديث يزيد بن سلمة الجعفي عند الطبراني أنه قال يا رسول الله إن كان علينا أمراء يأخذون يعني يلزمون يأخذون بالحق ويمنعون الحق الذي لنا أنقاتلهم؟ قال لا، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وأخرج مسلم من حديث أم سلمة مرفوعا سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره بريء. كره بفرده، والله هذا منكر أكرهه ما أستطيع غيره، كره لم يرضى لم يساعد لم يعاون لم يبالي يعني يماري، لم يقل لا تفيك وفعل كله طيب إلى آخره، وأنت جئت بما لا تأتي به الأوائل، وهو يعرف أنه خطأ، لا ينكر بقلبه ولا يشارك. فمن أنكر فمن كره بري، ومن أنكر سلم. كذلك من أنكر في حدود استطاعته كان بلدي كولي أمر المسلمين نفسه، أو كمن يستطيع أن ينكر على ولي أمر المسلمين، أو إذا وصل إلى درجة الكفر البراء. من أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. الخوف أو النهي كل النهي، والجرم كل الجرم، أن يرضى بالمنكر ويتابع عليه، هذا ممنوع لا يجوز. طبعا قد يقول يعني كيف إذا لم أتابع معناها أني يمكن أوذى، لا، أنت إذا لم ترضى فلو أجبرت على شيء أنت لم ترضه إذا خرجت عن دائرة المسؤولية أو التكليف بهذا، لأن الله يعلم منك أنك ما رضيت ولا تابعت ولا عاونت ولا ساعدت، إذا كرهت بقلبك. فإن استطعت درجة أعلى من ذلك فيجب عليك فعلها ما لم يكن هناك تترتب مفسدة أخرى، وإن لم تستطع فيلزمك أو فيكفيك ذلك. قال يقول فمن كره بري ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يعني الصحابة الذين سمعوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا أفلا نقاتلهم؟ لا، هذا المقصود، يعني هذا النهي كله عن الخروج بالسلاح. كل إنسان يمكن يكون يتكلم يعني في في في مكان لكلمة موقع، كل ذلك هذا مطلوب في حدود المستطاع والاستطاعة أو الإنكار بالقلب. أما الخروج وإثارة الفتن ويعني تحز بعد لإقامة يعني إشكالات حروب يعني وكذا وكتاله في المجتمع المسلم على من اجتمعت الأمة عليه أو غالبيتهم عليه فلا ينبغي ولا يجوز. قال أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، لا، ما ارتكبوا محظورات محارم حرمات كذا إلى آخره، ما أقاموا فيكم الصلاة. هنا قال ما صلوا، في رواية أخرى ما أقاموا فيكم الصلاة، ونحو حديث عوف بن مالك الآتي الذي سيأتينا. نعم، ومثله من طريق أبي مسلم كذا عن رفعه قال أتاني جبريل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمتك مفتتنة من بعدي، فقلت من أين؟ قال من قبل أمرائهم وقرائهم. مراد قرائهم علماؤهم، المراد بالقراء العلماء. قال مفتتنة من قبل أمرائهم وقرائهم، يمنع الأمراء الناس الحقوق فيبطلون حقوقهم فيفتنون، ويتبع القراء الأمراء فيفتنون. قلت فكيف يسلم من سلم منهم؟ قال بالكف والصبر، إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوه تركوا. هذا مسألة الحقوق، الحقوق ما يتعلق بالحقوق المالية ونحوها. عن عوف بن مالك الأشيعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خياركم بل خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم يعني تدعون لهم ويصلون عليكم. وهذا حث للأئمة والولاة أن يراقبوا الله ويخافوا الله ويفعلوا ما يجب أن يفعلوه حتى يحبهم الناس، تحبهم الرعية، وكذلك خطاب لعامة المسلمين. قال وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ يعني تكرهونهم ويكرهونكم ويتسبونهم ويلعنونهم إلى آخره كما هو في كثير من المجتمعات. في هذا الحال أنتم تبغضون أعمالهم وهم أيضا يبغضونكم. شوف لاحظ يعني كرههم متبادل، بغض متبادل، يلعن المتبادل، يعني بمعنى أنه في نفور بين الولاة والرعية. ومع هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله يا رسول الله أفلا ننافذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما داموا يقيموا شعائر الإسلام لكن لا تخرج بالسيف وكذا، إنما إن كان المنكر الحدود التي تستطيع عليها، ولكن الخروج لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. والمقصود أنا أقول قال كثير من يعني بعض أهل العلم، هل المقصود إقامة الصلاة فقط من شعائر الإسلام، أو المقصود إقامة الدين، دعائم الدين، دعائم الدين، وطبعا أهم أركانه الصلاة. إلا من نعم قال ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا معصية الله فليكره. إلا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره لما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. يكره بقلبه يبغض قلبه أن المعصية لا ينبغي المسلم أن يقرها ولا أن يرضاها، ولكن لا ينزع عنا يدا من طاعة، لأن نزع اليد من الطاعة تترتب عليه مضار، ومضار كبيرة أكثر بكثير من يعني معصية من عصيان ذلك الوالي. وعن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون. لاحظوا إخوان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من عند فلان ولا غير، كلام رسول الله. نحن مسلمون نلتزم بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نسمع تشكيك أحد من الناس، لا يقال إن أنتم لا تقولون هذا الكلام لأن يعني أولادك ورؤساء وكذا إلى آخره، عصاة وخارجين عن يعني منهج الله وكذا إلى آخره، وأنتم تثبتون وأنتم من القراء من العلماء الذين تطيعون ولاة الأمر أو المسؤولون على معصية الله. لا لا يكون هذا المقصود هنا، إنه إيش يعني المحافظة على الكيان العام للمجتمع مع وجوب إنكار المنكر بالدرجات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالضوابط التي وردت، بحيث لا يترتب على إنكار المنكر مضرة أكبر. فيقول له: يكون بعدي أئمة يعني خلفاء يعني رؤساء يعني ولاة، أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وصف لبعض الناس الذين يتولون أمور المسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما العمل؟ قال: فإن قلت كيف أصنع؟ فقال: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب أو غرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. بعض الناس يقول لك هذه الطاعة العمياء التي يقولها الفقهاء والمتكلمون والوعاظ وكذا إلى آخرها هي التي وضعت الناس يعني وجعلت المتجبرين والمتكبرين من الولاة وكذا إلى آخره يعني يطول في الأرض. لا ليس هذا. إنكار المنكر له طرقه وأساليبه والناس فيه درجات، ولكن المقصود هنا تسمع وتطيع بحيث لا تخرج يعني بحال حرب وقتال لولي أمر المسلمين. وتسمع وتطيع نعم، ولو أخذ مالك وضرب ظهره، ضرب ظهره وأخذ مالك وحبست ومنعت وكذا، وأنت على يعني بسبب أنك على الحق وذاك على الباطل وصبرت على هذا، ألا يعتبر ذلك جهاد؟ يعتبر ذلك جهاد. أنت لو خرجت يعني لو أنك نابت ونزحت الذي من الطاعة وخرج، وخرج معك فئة معينة من الناس، ثم قابلهم الحاكم هذا الذي خرجتم عليه بشيء كذا، ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه يحصل هرج ومرج وقتال واضطراب وكذا إلى آخره، وقد تقتل، وقد تقتل أنت ومن معك، وقد يحصل منك لغيرك من الناس من الأبرياء من يعني يصيبه ما يصيبه. فالنتيجة أنت ظلمت بشيء ظلم خاص، قتل شيء من مالك، أو جلدت كما يقول وضرب ظهره، أو حبست ضرر. نعم ضرر، ولا يمكن يعني الإنسان أن يرضى بالضرر، لكن يتحمل ويصبر. إيش معنى يصبر؟ صبر على شيء يؤذيك، تصبر احتسابا لله سبحانه وتعالى، لأن في صبرك ذر لفتنة، ليس استخداع ولا استدلال ولا استكانة، وإنما هو صبر مجاهد. صبر مجاهد بمعنى أنك أنكرت أو ترى أن هذا منكر ولا تقره، هو أصلا في غالبا ما يحصل يعني الأذى على الفرد أو على بعض الجماعة إلا إذا فعلا عرف عنها أنها لا ترضى بما يعني يظهر المنكرات. فإن صبرت واحتسبت على ما يلحقها من أذى فهي هذه الجماعة أو هذا الإنسان مسلم مجاهد صابر محتسب. لماذا؟ لأن ما يصيبه من أذى لا شك أنه سيترتب عليه فيما بعد تراكمات، حتى يشعر هذا الظالم نفسه ويشعر المجتمع أيضا بأنه كان على ظلم، فيغير حاله ولو بعد حين، ولو لم يتغير سيتغير يعني ولو بعد حين. إذا صبرك له نتيجته، فلو لم يحصل تغير وإلى الأحسن بسبب صبرك أنت نفسك إلى خير، لأنك أقل ما فيه أنت مأجور على ما أصابك، وأقل ما فيه من أجر لك أنك ماذا أسلمت المجتمع من شر أكبر مما يمكن لو خرج. يقول: وعن عرفجة الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم خاطب المسلمين جماعة الإسلامية، من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد هذا الذي يأتي يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. يعني اجتمعوا مع ولي أمر المسلمين على ردعه إن لم يبتدع الطرق التي يعني جعلها الشرع والتدرج، فإن لم يحصل إلا بالقتل فاقتلوه. يعني رواهن أحمد ومسلم، هذه الأحاديث الثلاثة التي رأيناها رواهن أحمد إمام أحمد ومسلم، إذن هي من أصح ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. عبادة بن الصامت ممن هذا؟ ها؟ مهاجري ولا أنصاري؟ أنصار. نعم. نعم. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، لأنه رسول الله هو ولي أمر المسلمين. السمع والطاعة في منشطنا، يعني في حال نشاطنا واستعدادنا ويعني اختيارنا. ومكرهنا، يعني فيما يطلب منا ونحن نكرهه. ها؟ يعني إذا نسمع ونطيع، نسمع ونطيع ولا نخرج ولا ننادر. وعسرنا ويسرنا، في حال العسر واليسر، يعني ما يعني والله في مصلحة وفي كذا إلى آخره خلاص أطع واستمع لولي أمر المسلمين، والله في شيء في مضر عليك أو في كلفة كذا إلى آخره لا تفاعل، لا في العسر واليسر في المنشط والمكره. قال وألا وأثرة علينا، السمع والطاعة مع وجود أثرة عليهم، يعني وهذا كلام كان للأنصار ويشمل جميع المسلمين. قال وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر خلاص، إذا الله أراد ووضع هذا أمر المسلمين قيادتهم رئاستهم ولايتهم في فئة من الناس أو في شخص من الناس وضعه فيه، فهذا قد قدر قدره الله وأمر أمر يعني وضعه الله في فئة من الناس أو في شخص من الناس، فلا تنازع الأمر أهله حتى لا يترتب عليه ضرر أكبر. وألا ننازع الأمر أهله إلا شوف اسمع حديث هذا الصحابي الجليل، إلا أن تروا كفرا بواحا، إلا أن تروا كفرا بواحا. وإذا كل واحد ربما يقول الله الفلان كفر بواحا، إذا خلص لا، ماذا يقول الحديث؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، والبرهان الحجة القاطعة، عندكم فيه من الله برهان، والبرهان الحجة القاطعة. ونأخذ قاعدة، نحن أفراد من المسلمين أو طلبة علم أو يعني أهل رأي إلى آخره، ما دام المقصد الإصلاح ومصلحة المجتمع والتقرب إلى الله بهذا القول أو بهذا الفعل، فليكن يعني عملنا متطابق مع هذه الإرادة التي نريدها ومع هذا المقصد الذي نقصده، ولا يتحقق ذلك ولا يمكن كما قلت لك إلا أنك لا تقدم على فعل شيء بسبب أمر فيه اختلاف متأول، فيه اختلاف، يعني أنت ترى أن هذا منكر صريح كفر بواح، غيرك يرى أنه ليس كفرا، فما دام فيه من المسلمين من علماء المسلمين من يعني الناس يرى أن هذا ليس كما ترى إذا فهو مختلف فيه، فكيف تقدم عليه؟ وهنا مسألة خطيرة جدا ومسألة تكفير، وسيأتي بعضها في سبق بعض الأحاديث وسيأتي البعض الآخر. عن أبي هريرة، هذا حديث متفق عليه، حديث عبادة بن الصامت، عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر، أبو ذر من أوائل المسلمين ومن المجاهرين بالحق ومن الذين لا يخافون في الله لومة لائم، ومن الذين ناصبوا أو يعني أعلنوا وأنكروا المنكر على الولاة وخاصة فيما يتعلق بالأموال. أبو بكر أبو ذر هذا يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر كيف بك عند ولاة يستأثرون عليك بهذا الفي؟ أبو ذر الصحابي الجليل القوي في هذا الجانب يسمع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ويرويه. شوف لاحظ الإخلاص، لاحظ الصدق في القول والعمل. لو كان يريد أن يداهن وكذا ويجعل كلامه وخروجه على الخلفاء أو على بعض الولاة بسبب الأموال يعني ما في أي شبهة ما روى هذا الحديث. اسمع ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اجتهد على يعني في بعض الأمور على خلاف بعض ما جاء في هذا الحديث. اسمع ما يقول يا أبا ذر كيف بك عند ولاة يستأثرون عليك بهذا الفي، الفي عن المال. قال والذي بعثك بالحق، طبيعة أبي ذر الإيش القوية الصلبة، والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتق وأضرب حتى الحق. لاحظ ظلم، ناس يأخذون يعني لا يعطوه حقه قال هذا الذي أواجهك أخذ يعني أضع سيفي على عاتقي وأضرب هؤلاء الذين يمنعونني هذا الحق حتى ألحق. هذا اجتهاد أبي بكر. ماذا قال له الرسول الرحيم بأمته الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال والذي نعم قال أولاء نعم حتى قال أولا أدلك على ما هو خير لك من ذلك. شوف النصح الهادئ الطيب النوراني النابئ من مشكات النبوة. ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ تصبر حتى تلحقني. مو تضرب بسيفك حتى تلحقني، تصبر حتى تلحقني. رواه أحمد. نعم. يقول الشيخ في الباب أحاديث غير هذه ومنها كذا، من ذلك حديث ابن عمر عند الحاكم بلفظ من خرج من الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. شوف الوعيد الشديد، خرج من الجماعة بحجة بشبهة كذا وما كفر، بل قد يكون أشد تمسكا بالدين وبالعبادة الذاتية من كثير من الناس، لكنه خرج عن الجماعة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه، حتى يرجع إلى الجماعة. ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن ميتته ميتة جاهلية. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية. وأخرج أيضا مسلم نحوه عن ابن عمر وفيه قصة ذكرت من قبل. وأخرج الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ من حمل علينا، يعني جماعة المسلمين، من حمل علينا السلاح فليس منا. وأخرجه أيضا من حديث ابن عمر إلى آخره، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وسلمة ابن الأقوى. وأيضا في حديث أبي ذر من فارق الجماعة